الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، آيات من كتاب الله يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وعضو نقابة القراء بمحافظة الدقهلية والمقيم بسلكة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. يطلب تليفونيا 0100 525 63 93. والآن مع القرآن والسلكاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام

محمد رسول الله والذين معه يا أيها الذين آمنوا أَمَّا تُقُمُّ وَأَنْتُمْ إن الذين يغضون أصواتهم وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ لو يطيعكم في كثير من الأمر لغنمتم ولكن الله

وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن الأرض منهم وعندنا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مجدا لكلمات ربي لا نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إخوة عقبة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلها على مسام حضرتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والمقيم بسلكة مركز المنصورة بمحافظة سهلية، وذلك عبر أثير موجة إذاعتنا المحلية والهندسة الكهربية لصاحب الباشمهندس طارق الصياد باستشارة الحي البحري، بالاشتراك مع مخازن الفراشة الذهبية الكبرى فراشة المتوكل على الله لصاحب الباشمهندس طارق الصياد باستشارة الحي البحري. ايها السادة، شكر الله سعيكم جميعا.